بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة الأنعام، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يمتن الله جل جلاله على عباده في إنجائه المضطرين منهم من ظلمات البر والبحر، الحائرين التائهين الواقعين في اللجج البحرية وفي المهامه البرية. إذا هاجت الرياح عاصفة عندها تسقط الأغيار، تسقط العلائق، لا يبقى إلا وجه الله جل جلاله، لا يبقى إلا بابه وحده الذي يقرع، وقد تقطعت الأسباب كلها وغلقت الأبواب كلها. تدعونه تضرعا وخفية، هذا كقول الله سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. أو كقول الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. أو كقول الله سبحانه: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله. نعم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، أي جهرا وسرا، لئن أنجانا من هذه الضائقة لنكونن من الشاكرين. المشكلة أن هذا العبد الكنود الجحود الآبق على ربه عز وجل، إذا أغاثه ربه في وقت شدته وكربته، إذا مرت الشدة، إذا نجاه إلى البر أعرض، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه الضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. سبحان الحليم، بحقك جنبني الجحود فإنني أخاف لدى الآلاء أن أكو جاحدا. نعم، وكنت إذا ما مسني الضر وانثنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا دعوتك بالأسحار يا رب قائما أصارع ثورات الأنين وقاعدا. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ثم قال تعالى: نعم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لا تذكرون الله، لا تخلصون في دعائه، لا تخلصون في عبادتي إلا إذا نزلت بكم النوازل. فإذا مر وقتها وانكشفت غمتها عاودكم شرككم، وعاودكم عتوكم، وعاودكم ما أنتم عليه من كنود وجحود وإباء واستكبار عن أمر الله جل جلاله. ثم قال تعالى: قل هو القادر. يا من تشركون بالله إذا مرت الأزمة، يا من تنسون إغاثة الله لكم في وقت ضركم وبلائكم وشدتكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الرجم أو الحصب، أو من تحت أرجلكم الخسف أو الغرق، أو يلبسكم شيعة يغري بينكم العداوة فيبغي بعضكم على بعض ويعدو بعضكم على بعض ويقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا، أو يلبسكم شيعة يخلطكم ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سبحان الله، إن الله جل وعلا يقول في هذه الآية لعباده: إنه القادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة، من فوقكم، من تحت أرجلكم، أو أن يخلطكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يقتل بعضكم بعضا ويسبي بعضكم بعضا، قادر على ذلك كله. فاحذروا الإقامة على معصيه فيصيبكم من العذاب ما يسحتكم وما يستأصلكم. نعم، ومع هذا فقد أخبر أنه رحم هذه الأمة، فلن يهلكها بسنة عامة، ولن يسلط عليها عدوا من غيرها يستأصلها، إنما كانت الفتن بينها فأصبح يبغي بعضها على بعض ويقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا. البخاري في صحيحه ذكر عند هذه الآية في قول الله جل جلاله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يلبسكم يخلطكم، من الالتباس يخلط شيعا فرقا. نعم، ثم ساق حديث، ثم ساق حديث جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون، أو قال: هذا أهون، أو قال: هذا أيسر. لقد ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث ثوبان، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، إن الله زوى لي الأرض أي ضمها، جمع بعضها إلى بعض، إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، ثم أبلغه أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. معنى زوى لي الأرض أي جمعها، ضم بعضها إلى بعض حتى رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفتح له الأرض شيئا فشيئا، وسيبلغ ملك أمته قدر ما زوي منها للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعطيت الكنزين أي الذهب والفضة، ملك كسرى وملك قيصر. وأخبره الله جل جلاله أنه أعطاه لأمته ألا يهلكها بسنة القحط والجد، سنة عامة، يعني لن تهلك بقحط عام يستأصلها جميعا، لما يكون القحط في جانب من جوانبها، في ناحية من نواحيها، فتفزع بقية الأمة لغوثهم ولمد يد العون إليهم. أعطاه أيضا ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، من غير المسلمين، يستبيح بيضتهم، أي جماعتهم وأصلهم، أي جماعتهم وأصلهم. لكن بقي ما يكون من قدر مر، الفتن الداخلية، الاقتتال والاحتراب الداخلي، وهو من الأقدار المرة التي نواجهها بقدر الله أيضا. فنحن ننازع القدر بالقدر، نسعى ما استطعنا إلى إصلاح ذات البين، ننصح ما استطعنا للمحتربين وللمقتتلين وللمتنازعين، نذكرهم بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، بقول الله سبحانه وتعالى: فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ما اجتمعت كلمة قوم قط إلا سادوا وملكوا، وما تفرقت كلمة قوم قط إلا فسدوا وهلكوا. ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ثم قال تعالى: وكذب به قومك وهو الحق، أي كذب بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان، قومك، نعم، وهم قريش، وهو الحق، الحق الذي ليس وراءه حق آخر، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. لا مقابل للحق الذي جاء من عند الله إلا الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكذب به قومك وهو الحق، ليس هناك حق إلا فيما جاء من عند الله سبحانه وتعالى، إن كان الحديث عن الدين والبينات والهدى. قل: لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ ولا بموكل بكم، إن عليك إلا البلاغ، عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، ومرجعكم إلى الله جل جلاله، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكر ربه وخالفني شقي في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم قال تعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي لكل خبر وقوع، كل ما أخبر به القرآن الكريم أو السنة الصحيحة من أنباء سيأتي زمن يستقر عنده ذلك النبأ ومستقره تأويله ووقوعه ومشاهدته. إذا أخبرنا القرآن الكريم مثلا عن غيبيات أنها ستقع في الدنيا أو ستقع يوم القيامة، لابد أن تقع كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، وسنشاهد ذلك بأعيننا، ما كان في الدنيا في الدنيا وما كان في الآخرة في الآخرة. من ذلك ما أخبرنا به القرآن الكريم من أنباء عن بعض الحقائق العلمية المبثوثة في الأنفس والآفاق التي بثها الله جل جلاله لكي تكون برهانا على توحيده، لكي تكون آية على صدق نبيه وعلى عصمته في البلاغ، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. متى يكون هذا؟ عندما نشاهد هذه الآيات وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ثم قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يخوضون فيها بالتجذيب والسخرية والاستهزاء والتنكيد ونحوه، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لا تبقى معهم وهم في مقام السخرية والاستهزاء والتكذيب حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب. وهذا خطاب يعنى به كل فرد من أحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين والمستهزئين والخائضين في آيات الله بغير حق، الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، يحرفون آيات الله ويضعونها في غير مواضعها. لا ينبغي لأحد أن يجلس معهم وهم في هذا المقام. إذا نسيت، إذا غفلت، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا غفلت، إذا ذهلت، ومجرد أن تتذكر فارق هذا المجلس ما دمت غير قادر على إيقاف هذا الباطل وعلى الإنكار على أصحابه. هذه الآية كقول الله جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أما في غير مقام السخرية والاستهزاء لا بأس أن تكون هناك صلات ممتدة وتعايش آمن داخل المجتمع المسلم الذي يضم أخلاطا من الناس مسلمين وغير مسلمين، ما دام الجو آمنا، ما دامت العلاقة آمنة ولا يوجد سخرية أو تكذيب أو استهزاء، فإن الجسور ممتدة وإن الصلاة قائمة وإن الرحمة تبل ببلالها. أمية ابن خلف رأس من رؤوس الكفر العاتية في مكة، كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف صداقة. يحكي لنا عبد الرحمن فيقول: كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، فكان يلقاني ونحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماك أبوك؟ فأقول: نعم، لقد هداني الله للإسلام فتسميت عبد الرحمن. فقال، فكان يقول: إني لا أعرف الرحمن. ثم هاجر عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة، هو أحد السابقين إلى الإسلام، وفتح عليه في المدينة، اشتغل بالتجارة ووسع الله عليه رزقه. ثم يقول: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. صاغية حاشية وأتباع وممتلكات. وفي رواية كان بيني وبين أمية بن خلف كتاب بأن يحفظني في ضياعي بمكة وأحفظه في ضياعه بالمدينة. يعني أقصد صلة بين عبد الرحمن بن عوف السابق إلى الإسلام وبين رأس من رؤوس الكفر وهو أمية ابن خلف. لكن المقصود عندما يكونون في مقام الطعن في الدين والسخرية بآيات الله جل جلاله والاستهزاء بها لا تجلس معهم ولا تخالطهم وهم في هذا المقام وهم في هذا الحال. ثم قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني إذا تجنبت مجالسته وهو يخوض في آيات الله ويسخر ويستهزئ ويكذب فكل نفس بما كسبت رهينة. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا فارقت المجلس عند تخوض القوم في آيات الله واستهزائهم بها وسخريتهم منها إن فارقتهم فما عليك من حسابهم من شيء. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أنت تذكر بهذا بمفارقتك للمجلس تبعث رسالة قوية إلى هؤلاء أنك منكر عليه استهزاءه وسخريته وعتوه وكفره وتخوضه بالباطل في آيات الله عز وجل. ذكرى لعلكم يتقون. لا، لقد أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون عليه. هذا يسوقنا إلى قضية، هل يمكن أن ندخل إلى أماكن المعصية لدعوة أهلها؟ مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له مؤتمر تحت عنوان نوازل دعوية خارج ديار الإسلام تعرض لهذه المسألة فقال يرخص عند الاقتضاء في دخول بعض أماكن المعصية لدعوة أهلها إذا لم يتيسر دعوتهم خارجها وذلك إذا غلب على الظن استجابتهم وكان لدى الداعي من صيانة العلم والسن ما يعصمه من الافتتان وكان معه من يشهد له بأنه لم يدخل عليهم لريبة وكان بقاؤه فيها بقدر الحاجة. أما ما ورد من النهي عن مؤاكلة العصاة ومجالستهم محله إذا لم يكن ذلك بهدف دعوتهم والاحتساب عليهم. أيضا مسألة أخرى أثرها المجمع تنظيم المناشط المشتركة مع المخالفين بالدين والمجاهرين بالفجور. ما حكمها؟ الأصل في مخالطة المسلمين لغيرهم الحل ما لم يحمل ذلك على انتهاك حرمة أو تضييع واجب. ومن أعظم صور هذه المخالطة المصاهرة فيتجعل لغير المسلم على المسلم أمومة وخؤولة وهذه يعني صلاة وثيقة رحام تبل ببلالها ولا يمنع من ذلك اختلاف الدين. لكن هذه المخلطة لها ضوابط. أولا أن تكون لك نية صالحة دعوة صلة رحم أو لكونه مما لا غنى عنه من ضرورات العمل ونحوه. لا حرج أن يكون في خاصة المسلم بعض خلطائه وذوي رحمه من غير المسلمين كما كان من أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل في بطانة المسلم وخاصته أن يكونوا من صالح المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الخاصة والصفوة والخلص ينبغي أن يكونوا من المؤمنين. أيضا التفريق في الفساد بين ما كان ابتداء أو استقلالا وما كان تبعا. يعني مثال، لا يمكن أن تقبل أن تحضر مؤتمرا دعا إليه المثليون لدعم حقوقهم في زواج المثليين، فهذا باطل من الألف إلى الياء من مفرق الشعر حتى أخمص القدم. هذا لا يشرع قطعا، إنما مؤتمر آخر لدعم الحقوق السياسية والمدنية للأقليات جميعا بما فيهم هذه القلة الشاذة، فهذا يكون في موضع الرخصة عند الاقتضاء إذا غلب الخير على الشر، ولم يتسنى الحصول على الخير إلا بهذا الطريق. لا يحل لمسلم أن يبقى في مجلس يستهزأ فيه بآيات الله ويسخر منها حتى يخوض في حديث غيره. أما إن كانت المنكرات أقل من هذا، أقل من السخرية والطعن في الدين، ولم يتسنى له الإنكار عليها، فلا يبقى في هذا المجلس إلا لحاجة ظاهرة أو مصلحة راجحة، مع بقاء الإنكار بالقلب جازما في جميع الأحوال. وفي الباب حديث أم سلمة: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. حافظ على سلامة قلبك في مواجهة المنكرات، لا سلطان على ما في القلوب إلا لعلام الغيوب. لقد رأى ابن مسعود رجلا يقول: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فقال: بل هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر. ثم قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، دعهم، أعرض عنهم، أمهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم قال تعالى: وذكر به، أي ذكر الناس بالقرآن، وحذرهم نقمة الله وعذابه. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. ما معنى أن تبسل؟ أن تسلم، أن تفتضح، أن تحبس، معاني متقاربة، عبارات متقاربة، حاصلها الإسلام للهلكة، الحبس عن الخير، الارتهان عن درك المطلوب. أن تبسى نفس بما كسبت، قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، لا قريب ولا أحد يشفع شفاعة يؤذن فيها أو شفاعة تقبل، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وإن تعدل كل عدل، إن تبذل كل فداء، لا يؤخذ منها، لا يقبل منها، كقول الله سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وكقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أو كقول الله جل جلاله: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يوم يغشأهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. ثم قال تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. المشركون يقولون للمسلمين، لأهل التوحيد: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، اتركوا دين محمد. فأنزل الله قوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. نرجع إلى الكفر. إن المسلم الحق يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وبهذا نعم يذوق حلاوة الإيمان. ف ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. كالذي إن فعلنا هذا فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين في الأرض. مثلكم إن كفرتم بعد إيمانكم كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق جعلوا يدعونه إليهم يقولون أتنا فنحن على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبع الضلال بعد المعرفة بالحق، بعد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. إن الهدى هدى الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يهدي الله فما له من مضل. تقدير الكلامين، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم، ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق. ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى ومن يهدي الله فما له من مضل. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. نقف عند هذه الآية، نستهل بها محاضرة الغد إن شاء الله. نبدأ من الحديث عن قوله تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه. وحتى نلتقي أحبتي في الله، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.